بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الرابع من مجالسنا في شرح وتذوق معلقة زهير بن أبي سلمة. قلت إن هذه المعلقة تنقسم على أو تأتي على 5 فصول. الفصل الأول هو ما يسمى بالمقدمة الطللية، أو مطالع الكلام، مطالع القصائد، مقدمات القصائد. الفصل الثاني يتوجه به الشاعر إلى من وضع لأجلهما هذه القصيدة، أو إلى من أنشد لأجلهما هذه القصيدة، وهما هرم بن سنان والحارث بن عوف، أبناء عمومة، هرم بن سنان والحارث بن عوف. نعم. ويتحدث عن صنيعهما وعما قام به، وهذا ما سنقف عليه اليوم إن شاء الله تعالى، وستعلمون لماذا قال هذه القصيدة، ولماذا كانت تستحق هذه القصيدة أن تقال في هذين الرجلين. سنقف على ذلك إن شاء الله تعالى، وسنعلم هل بالفعل كان يمدحهما على مفهوم المدح المعروف بعد ذلك متأخرا، أو حتى على طريقة الأعشى، أو أن الأمر مختلف عن ذلك. والفصل الثالث يتحدث فيه إلى الأحلاف الذين يتقاتلون، ويبني هذا الفصل على الفصل الذي قبله. والفصل الرابع يتحدث فيه عن حسين بن ضمضم، وكان طواكشحا على مستكنة، فلا هو أبداها ولم يتجمجم. والفصل الخامس والأخير يتحدث فيه عن الحكمة، حكم تبدو أنها متفرقة، ولكنها في واقع الأمر ليست كذلك، ولها تعلق بصميم موضوع هذه القصيدة. كما قلت لكم بالأمس، القصيدة لها محور، هو ماذا؟ هو الدم وحفظ الدم، السلام والحرب. وكان زهير بن أبي سلمى داعية للسلام، مبغضا للحرب، ليس خائفا من الحرب، ولكنه يحب السلام، ويحب دائما تحكيم العقل، ويحب دائما أن يبادر بالتفاوض وأن يحقن الدماء. ولكنه كان إذا اضطر إلى هذا الأمر كان رجلا شرسا، وكان لا يحرب على هذه الحرب، لا يستفز إليها، يخشى منه إذا وصل الأمر معه إلى هذه المرحلة. تستطيعون أن تستشفوا ذلك من قصيدته التي مطلعها تعلم أن شر الناس حي ينادى في شعارهم يسار. نعم، لم يكن رجلا هينا، كان رجلا قويا، ولكنه كان حكيما، يسعى عادة إلى حفظ الدماء وإلى السلام والموادعة، ولكنه كان شرسا في الوقت المناسب كما يقال. يبدأ الفصل الثاني مباشرة وكأنه، وأذكركم بشيء قلته لكم من قبل في المحاضرة، في آخر المحاضرة الأولى، وأكدت عليه أو ذكرته استقلالا في أول المحاضرة الثانية حينما بدأت أتكلم عن القصيدة نفسها. المقاطع أو مقاطع الفصول، بدايات الفصول، أقصد هنا البدايات، لا المقاطع بمعنى النهايات، لا، البدايات. البدايات عند زهير بدايات واضحة جدا، يعني حينما ينتقل من فصل إلى فصل لا يشكل ذلك عليك، تعلم أنه انتهى، يقطع كلامه ويبدأ بكلام جديد، ترى الكلام الجديد المبدوء، ترى الكلام الجديد المبدوء واضحا تماما أنه كلام جديد. آخر ما قاله بالأمس في الفصل الأول ماذا قال؟ فيما يسمى بالمقدمة الطللية، ماذا قال؟ فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. ويبدأ فصله اليوم، سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، يمينا لنعم السيدان وجدت ما على كل حال من سحيل ومبرم، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلمي. انظر هنا في هذه في أبيات عشرة ماذا يفعل؟ يتكلم عن هذين الرجلين. كلام جديد تماما، كلامه هنا كلام جديد تماما. تداركتما عبثا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلمي. فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأسمي. عظيمين في عليا معد وغيرها، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي. فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إثال المزنم. تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم. ينجمها قوم لقوم غرامة، ولم يهريقوا بينهم ملء محجم. هنا يبدأ زهير بن أبي سلمى كلاما جديدا تماما، يتكلم فيه عن ماذا؟ يتكلم فيه عن فضل هذين الرجلين، وهذا هو المحور الرئيسي لهذه القصيدة. فجأة يبدأ ويقول لك، فكأنه يعني يقول لمن يقولون بالمقدمات الطلالية وإنها مفصولة عن القصيدة، كأنه يقول لهما نعم هي مفصولة هكذا، إذا أردتم أن تفهموها هكذا فنعم هي أمامكم هكذا مفصولة. سعى سعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم. نعم. حينما يقول ويبدأ كلامه سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما، غيظ بن مرة هذا هو الجد الرابع. غيظ بن مرة هو الجد الرابع لمن؟ لهذين الرجلين. الجد الرابع لهذين الرجلين هرم بن سنان والحارث بن عوف. هرم بن سنان ابن أبي حارثة ابن مرة ابن نشبة ابن غيظ ابن مرة، والحارث بن عوف ابن أبي حارثة ابن مرة ابن نشبة ابن غيظ ابن مرة. نعم، فهذا غيظ بن مرة هو الجد الرابع لهما. فيقول هنا سعى ساعيا، سعى ساعيا غيظ بن مرة. وتستغرب هنا لماذا لم يأتي بجد قريب، سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم. معنى تبذل يعني انبثق وتمزق وخرج، هذا معنى تبذل، شق الشيء وخرج، تبذل عنه. ولهذا يقال في الإبل في عمر معين يقال له البازل، البازل يعني الذي أسنانه شقت اللثة وخرجت، هذا يقال له البازل. نعم، فيقول تبذل ما بين العشيرة بالدم، وإنما يقصد قبيلتي عبس وذبيان، يقصد عبسا وذبيانا. لماذا؟ لأنهما أبناء عمومة في الأصل، عبس وذبيان أبناء عمومة في الأصل، فهما في الحقيقة عشيرة واحدة، فانظر إليه يقول سعى ساعيا غيظ بن مرة، جمع بينهما سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما، انظر إلى هذا الظرف، متى سعيا غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم. أول شيء يذكره في هذا البيت هو السعي، كما نبه على ذلك الدكتور أبو موسى أنه ذكر السعي، لم يذكر الرجلين هنا، لم يتناول الرجلين هنا. سعى ساعيا غيظ بن مرة، وقد أغرق في ذلك حينما فعل ماذا؟ لم يقل سعيا يعني هما سعيا، لا، قال سعى ساعيا، وكأنه جعل منهما رجلا يسعى، وكأنه يقول إن الذي يعنيني في هذا المقام هو أنه هناك سعي. تلاحظون هذا؟ يقول سعى ساعيا غيظ بن مرة، يعني المهم هو أن هناك ساعيا، هذا هو المهم، هناك من يسعى. فهو جرد شخصا يسعى هو الذي يفعل، وكأنه يقول لك لا أمدح الرجلين كرجلين. انظر، يقول لا يقول لك أمدح الرجلين كرجلين، وإنما يقول لك أمدح الذي يسعى، وهو ينتسب يضاف إليهما، سعى ساعية غيظ بن مرة. فهو يسعى يمدح سعيا في الحقيقة، ويمدح ساعيا، لا يمدح رجلا من حيث ذاته ومن حيث نفسه. هذا مهم، مهم جدا. ولكنك تستغرب هنا من قوله سعى ساعية غيظ بن مرة، وأتى بهذا الجد الرابع. وهذا في الحقيقة لو أنك تتبعت شعر زهير بن أبي سلمة وجدته يعنى جدا بقضية الجدود والأصول. هكذا زهير يعنى جدا بهذا الأمر، هذا شيء منتشر في شعره، منتشر في شعره. قرأت الطويلات من شعره فوجدته، وحتى ليست يعني الطويلات وغير الطويلات كذلك، بعض القصائد ليست طويلة، ها، لمن طلل برامة لا يريم مثلا، تجد في كل هذه القصائد عناية بقضية الأرومة، الأصول، الجذور. وكأنه يقول لك هنا إنهما ما فعل ذلك إلا لعراقة نسبهما، ولأنهما أخذ هذا الخلق وهذا السعي في الخير أخذاه عن جدهما، فهذا شيء أصيل فيهما وليس طارئا عليهما. هذا هو، هذا ليس طارئا عليهما. نعم، كأنه يعنى بقضية توريث الأخلاق، هكذا كان زهير بن أبي سلمة، وهكذا كان ابنه كعب أيضا، يعني هكذا ظهر أثر زهير في ابنه كعب. زهير بن أبي سلمة مما ورد في ترجمته أنه كان ينهى ابنه كعب عن قول الشعر، كان ينهاه عن قول الشعر. لماذا كان ينهاه عن قول الشعر وهو صغير؟ لا يريده أن يقول شعرا قبل أن ينضج، قبل أن ينضج ابنه، لا يريده أن يقول شعرا كما يقال أي كلام، لا، هو يريد أن يقول شعرا يستحق أن يسجل عنه. ولهذا منعه من قول الشعر، ربما ضربه أيضا حتى لا يقول الشعر. لماذا؟ لأنه يريد أن يورثه هذه الأخلاق، يريد أن يورثه قضية الإتقان. فقضية التوريث هذه، وقضية العناية بالنسب، وقضية العناية بالأصول، ما نقول نحن الآن بيت أصل وأبناء أصل، كل هذا كان يعنى به زهير عناية شديدة. قال سعى ساعية غيظ بن مرة، مع أن غيظ بن مرة هو الجد الرابع، يعني ابدأ هكذا في عد الجدود، هو الجد الرابع كما سردنا النسب الآن. نعم، وانظر إلى قوله سعى ساعية غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم. انظر إلى هيئة هذا، إلى هيئة هذا المجاز، انظر إلى هذه الصورة، تبزل بالدم. وانظر، يقول تبزل ما بين العشيرة بالدم، يعني تشقق ما بينها. بماذا؟ بالدم. تخيل أنك ترى العشيرة أمامك الآن في صورة هكذا واحدة، على هيئة دائرة واحدة من الناس أمامك الآن، رسمة من فوق من هليكوبتر مثلا أو من فوق الجبل، ترى العشيرة دائرة واحدة، حي واحد هكذا على شكل دائرة من الناس، ثم وجدت هذه الدائرة تتشقق بالدم. هذه هي الصورة التي أراد زهير أن يصورها لك في ذهنك الآن. تجد هذه الصورة، العشيرة بالدم، بالدم تتبذل. التبذل هو التشقق والانبثاق والخروج، شيء يتبذل هكذا. نعم، سعى ساعية غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، تبذل بالدم. انظر إلى حتى صوت الكلمة، سعى ساعية غيظ بن مرة بعدما، وانظر إلى تقسيم الكلام وتقسيم وموسيقى هذا البيت، سعى ساعية غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم، يعني كأنه يقول لك بعدما تشقق ما بين العشيرة بالدم، تقطع ما بين العشيرة بالدم، تمزقت العشيرة بالدم، في هذا الوقت سعى ساعيا غيظ بن مرة، خرج خرج هذان الرجلان يسعيان في إرجاع هذا الأمر وفي إرجاع الوئام والربط بين القبائل، وافهموا شيئا مهما وهذا سيأتي مصداقه في الكلام. لا يقصد هنا مجرد أن يحقن الدماء بماذا؟ بالديات، ليس هذا هو المقصود، لأنه سيقول بعد ذلك وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا، شوف انظر هنا، انظر إلى القيد، إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلمي. إنهما لا يريدان فقط أن يحقن الدماء بدفع الديات، لأن دفع الديات لا تبرد القلوب، وإنما فقط تضع قوانين، تضع اتفاقا ألا يحدث القتال وألا يحدث سفك الدم، لكن لا ترفع ما في القلوب. لكنهما هنا تبذل ما بين العشيرة بالدم، انظر إلى كلمة العشيرة، هما يريدان هذه العشيرة أن ترجع مرة أخرى عشيرة، هما سعيا، سعيا، متى سعيا؟ متى سعيا؟ بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم. إذن ماذا سيصلحان؟ سيصلحان العشيرة، فهما يريدانه، يريدانها عشيرة كما كانت، يريدانها عشيرة كما كانت. نعم. يقول فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم. على أي شيء يقسم هنا؟ أو لماذا يقسم هنا؟ هو يقول سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم. المفترض هنا أن يشرح هذا الكلام، كيف سعي؟ سعى ساعي غيظ بن مرة، وكما قلت لكم جعل منهما ساعيا، جعل منهما ساعيا، جعلهما يسعيان، ولم يتعلق بهما كشخصين كما نجد هذا في المدائح المتأخرة، أنهم يمدحون الرجل لنفسه فقط هكذا، لا، هنا حتى قبل ذكر نسبهما ذكر سعيهما، هذا هو الشيء الذي يمدح لأجله لا لشيء آخر. المفترض المتوقع هنا ذهنا يعني وعقلا أو ذوقا حتى أن يتكلم على تفصيل هذا الأمر، ولكنه أقسم هنا شيئا جديد، على كأنه يقسم على شيء جديد، كأنه يقطع الكلام بجملة اعتراضية واسعة. فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا، أقسمت يمينا، هذا مفعول مطلق، لنعم السيدان، هذا ما أقسم عليه، لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم، لنعم السيدان وجدتما، لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم. يقول فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله، مما يعني يلتفت إليه هنا أن زهير بن أبي سلمة ما كان يقسم بالأصنام وما كان يقسم بشيء من هذا القبيل، ما كان يقسم إلا بهذه الأشياء المقدسة، يقسم بالحج ويقسم بالشعائر المعروفة التي نحن التي هي من ديننا الآن، وكان عنده إيمان بالآخرة، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. نعم. المهم، فزهير بن أبي سلمة هنا شرع في قسم، وهذا القسم في الظاهر يعني ليس ما هذا ليس مكانه، لماذا؟ لأن المكان هنا مكان تفصيل، هذا هو الأصل، المكان هنا مكان تفصيل، نعم كيف سعى في هذا الأمر، ولكن كأنه لعظم لعظم ما فعل ولجليل هذا الأمر الذي فعل، كأنه لم يتحمل فقطع كلامه بالقسم على مكانة هذين الرجلين قبل أن يفسر بعد ذلك قوله سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، لأنه قال بعد ذلك ماذا؟ ها؟ تداركتما عبثا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. وتلاحظون هنا أنه ذكر هذا البيت بالفاء فأقسمت، وقبل أن يفصل كيف سعي قولهما، قوله سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، هذا في حقيقة أمره يحتاج إلى تفصيل. لماذا؟ لأنه لا يدل على حجم ما سعي فيه، ربما سعي في أمر تافه لا نعرف ماذا فعل، ولكنه يقدم لك بعظيمها، يقدم لك بكلام يبين عظيم هذا الفعل، فيأتي بهذه الفاء فأقسمته. كان يقول فوالله، نزي بصراحة يعني كذا وكذا، كل هذا كأنه يشوقك إلى ما فعل، يشوقك إلى الشيء المقسم عليه، إلى تفصيل ما أقسم عليه، يشوقك إلى أن تسمع بعد ذلك ما فعل هذين الرجلان. فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم. انظر إلى ما أقسم به، هذا أولا، ثم انظر إلى الإغراق الذي أغرقه في هذا المقسم به. وكما يقول لك الدكتور أبو موسى، يقول الحفاوة بالمقسم به حفاوة بماذا؟ بالمقسم عليه. يقول الحفاوة بالمقسم به حفاوة بالمقسم عليه. ولكن انظر هنا إلى الإغراق الشديد في المقسم عليه، بالمقسم به. فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهمي. وهنا لابد أن أقف وقفة، وهو أن الإغراق في الشعر لا يفسر كما هو في كلام الناس العادي بأنه مجرد أنك تأخذ معلومات. حينما يقول فأقسمت بالبيت ثم يقول طب لو قال بالبيت خلاص نحن نعلم البيت، نعلم أنه طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، هذا طبعا على صحة كلامه يعني وليس صحيحا، إنما بناه إبراهيم وإسماعيل، وسنتكلم على كلام زهير هنا، لكن الذي طاف حوله لماذا يذكر يقول الذي طاف حوله؟ نحن الآن إذا أقسمنا نقول والله الذي لا إله إلا هو، أو والله الذي رفع السماء بلا عمد، بمجرد أن تسمع لفظ الجلالة والله أنت تعلم أنه الذي لا إله إلا هو، وتعلم أنه رفع السماء بلا عمد. فهل يأتي ناقد للشعر هنا فيقول ولكن هذا قوله الذي رفع السماء بلا عمد وقوله الذي لا إله إلا هو هذا حشو، ها؟ حشو لماذا؟ يقول كلنا نعلم إذا قال والله نعلم أنه الذي لا إله إلا هو والذي رفع السماء بلا عمد، فهذا حشو في الكلام، كان ينبغي أن يختصر الكلام لأن الشعر مبني على الاختصار، فيقولون هذا يعيب هذا النص، هذا ليس صحيحا، وهذا يقوله من لا يفهم الشعر، وهذا للأسف يقول مثل هذا بعض البلاغيين، بمعنى أقصد من الذين يؤلفون في البلاغة التقريرية كعلم وليسوا أدباء وليسوا نقادا، لا طالب العلم يفهم علوم البلاغة ويتقنها، والذي لا يتعامل مع الأدب مطلقا يفهم علوم البلاغة ويتقنها، لأنها قواعد، هي في النهاية قواعد، هي حتى أنها قواعد مشتركة بين كل، ها؟ في النهاية هي قواعد مشتركة بين كل أصحاب اللسان، أي لسان، ها؟ اللغة الإنجليزية فيها مجاز وفيها استعارة وفيها تشبيه، الفرنسية فيها مجاز واستعارة وتشبيه، ها؟ الإسبانية فيها مجاز واستعارة وتشبيه، كل الأدب الغربي فيه مجاز واستعارة وتشبيه، وعال جدا أيضا، واضح؟ فقواعد البلاغة قواعد مشتركة، وهذا له أثره في ماذا؟ هذا له أثره في الأمثلة التي تأتي في كتب البلاغة، الشواهد في كتب البلاغة هي الأمثلة. الشواهد في كتب البلاغة هي الأمثلة، يعني في كتب البلاغة يأتون بأشعار للمتنبي لا بأس، بأشعار لأبي تمام، لأبي علاء المعري لا بأس، بالبحتري لا بأس، كثير نجد في كتب البلاغة أشعار للمتنبي وأبي تمام والبحتري وأبي العلاء لبشار بن برد رأس المولدين، كل هذا لا بأس به، لمن تأخر ابن نبات المصري، لمن تأخر عن ذلك لا بأس، كل ذلك لا بأس. لو أتيت بأشعار لأحمد شوقي لا بأس، لكنك في النحو لابد أن تفرق بين الشواهد وبين الأمثلة. الشواهد هي الأدلة في النحو، وهذا أنت تقيد فيه ب300 سنة، 150 سنة قبل الإسلام و150 سنة بعد الإسلام. الجاهليون فيما عدا من نص عليه أنه لا يستشهد بشعره، ثم بعد ذلك في الأمويين إلى إبراهيم بن هرمة، إلى إبراهيم بن هرمة، نعم. وأول من رد شعره من المولدين الذي هو رأس المولدين يعني بشار بن برد، هذا الشعر في هذه الفترة الزمنية التي تقال فيها، يقال فيها هذا عصر الاحتجاج، هذا عصر الاحتجاج، يصلح الكلام أن يحتج به في النحو، في النحو والصرف واللغة، نعم، وفي البلاغة طبعا بطبيعة الحال، لأنها شواهد، شواهد يعني أدلة على القواعد، أدلة على القواعد، بخلاف الأمر في ماذا؟ في البلاغة. في البلاغة كل الناس عندها تشبيه، في النهاية قواعد منطقية في الحقيقة ويعني وحسابات موجودة في كل الألسنة. أنت إذا أردت أن تستعمل مثلا، إذا قيل لك إذا استعملت شيئا مكان شيء لعلاقة المشابهة، هذه استعارة. إذا ربطت بين شيء وشيء أو ألحقت شيئا بشيء بأداة، هذا تشبيه، هذا موجود في كل الألسنة. المهم أن يكون المعنى صحيحا وأن يؤدي وظيفته، واضح؟ ففي النهاية علوم النحو، علوم البلاغة قواعد، قواعد كالمنطق وكالنحو وما إلى ذلك، هي في النهاية قواعد. فليس شرطا، انتبهوا إلى هذا، ليس شرطا أن من يشرح البلاغة يكون ناقدا أديبا، لا، الأمر مختلف، بل الحال والواقع أن الأمر على خلاف ذلك أصلا، هذا هو الأصل الآن والغالب. ليس من يشرح علوم البلاغة يكون هو الأديب والناقد وتقول هذا يفهم في الأدب والنصوص، لا لا لا لا، ليس كذلك مطلقا مطلقا. الأدب والبلاغة كعلوم، أو البلاغة كعلوم تقريرية شيء، وكممارسة عملية أدبية شيء آخر، شيء آخر تماما. ولذلك تجدون في بعض مصنفات البلاغة، بل في كثير من مصنفات البلاغة، تجدون من الأمثلة ما لا يسلم لهم، ما لا يسلم لهم، ومع ذلك هذا نعده شيئا هينا ونمرره. لماذا؟ لأن الغرض في النهاية هو أن نحن نعلم أن هذا ليس كتابا في النقد، هذا ليس كتابا في النقد، وهو المراد من المثال أن يفهم الطالب حتى لو كان خطأ. ولكن المشكلة هي أن هذه الأمثلة تظل في رأس الطالب يذكرها ويتمثلها وعلى أنها صحيحة، على أنها تطبيقات نقدية صحيحة. من ذلك مثلا ما يقولونه، هذا منتشر للأسف، هذا البيت متوارث في كتب البلاغة، يأتون ببيت من هذه المعلقة من القسم الأخير، من الفصل الأخير فيها، وهو قوله: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علمي ما في غد عمي. يقولون إن قوله قبله وأعلم علم اليوم والأمس قبله، هذا حشو في الكلام، يعني أراد أن يتمم به الكلام فقط. لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأن قوله قبله مفهوم من الأمس. كل إنسان عاقل إذا سمع كلمة الأمس واليوم يعلم أن الأمس قبل اليوم، فلماذا تقول له قبله؟ هذا تطويل في الكلام، هذا حشو في الكلام، تطويل لا فائدة منه، وما أتى به زهير إلا لتتميم البيت. هذا ليس صحيحا مطلقا أبدا، هذا كلام مغرق في الخطأ. أولا لابد حتى من التنبيه إلى مقدمات تجعلك تقف عند عند هذه الأمثلة. أولا هذا زهير بن أبي سلمة أستاذ مدرسة التنقيح، يعني كان يترك القصيدة حولا يعيد النظر فيها حولا لمدة سنة، ثم هو معروف بالحصافة في شعره، وبقلة المعنى وببعد عن السخف، وبكثرة المعنى وقلة اللفظ، هذا شيء آخر أيضا. ثم هو من شعراء الطبقة الأولى، أصحاب الكلام العالي، أعلى كلام عربي أدبي على الإطلاق، هذا شيء ثالث. ثم هذه معلقته التي هي أعلى شعره، شعر هذا الرجل من الطبقة الأولى، أستاذ شعراء الصنعة، الذي عرف بأنه بعيد عن فضول الكلام أيضا، يعني حتى إذا مكث على القصيدة يحذف فضول الكلام. وشيء رابع أو خامس، وهو أن هذا الأمر واضح جدا، أن تقول قبله مفهوم من الأمس، هذا واضح جدا، يعني أنت أدركته وخفي على زهير، يعني بعد كل هذا في النهاية يخفى على زهير. فهذه أمور تجعلك تقف هنا وتقول أريد أن أفهم كيف، هل معنى، هل كلام البلاغيين هنا صحيح؟ هذا من حيث الأمارات والمقدمات التي تجعلك تتوقف لتتساءل. ولكن تعال إلى نفس المثال، حينما يقولون، يقول وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عميل، تعالوا الآن إلى، بما أن الكلام في البلاغة لا يحد بلغة معينة، نتكلم في العامية المصرية. العامية المصرية، أنت حينما أحذرك من فعل أمر ما، من مغبة فعل ما، من نتيجة فعل ما، خلاص، وبعدين أقول لك ما تعملش الموضوع ده خطر، ما تعملش الموضوع ده خطر، ما تعملش، كل يوم أقول لك ما تعملش الموضوع ده خطر، جيت في مرة عملته وجيت اشتكتني من المغبة التي، أو يعني من النتيجة، من مغبة الأمر، يعني من أثره ومن نتيجته المترتبة عليه، هذا معنى المغبة، خلاص، شكاوة من مغبته التي حذرتك منها، فقلت لك لقد حذرتك اليوم وحذرتك الأمس قبل اليوم، ده أنا نبهتك النهاردة ونبهتك امبارح قبل النهاردة، قلت لك ما تعملش كده وجيت تشتكي دلوقتي. طيب كلمة قبل النهاردة، قبل اليوم، نبهتك اليوم والأمس قبل اليوم، نبهتك النهاردة وامبارح قبل النهاردة، هل كلمة قبل النهاردة حشو في الكلام ولا تشعرون لها فائدة؟ بسألكم سؤال. أنتم أجيبوا. نعم توكيد. طب هذا يشبه، طبعا، طب هذا يشبه ماذا من صور القرآن القصيرة؟ سورة الكافرون، هذا يشبه سورة الكافرون. ومن قال بهذه العلة، هذا قول بعض البلاغيين للأسف في الكتب، يعني مثال منتشر، من قال بأن هذا، بأن قوله قبله حشو لأنه مفهوم من الكلام الذي قبله، يلزمه القول بأن سورة الكافرون فيها تكرار، لأن ما هو مذكور فيها هو عين ما قيل قبلها أصلا، ليس، لا أقول مفهوم، هو عين ما قيل، يعني هو أولى بالقول بالتكرار. ولكن الميزان ليس كذلك أبدا، الميزان ليس كذلك. وبعض القصائد تجدون فيها والصور القرآنية فيها تكرار لآيات كثيرة. لا يقال هنا إن المعرفة مجرد العلم بالشيء، مجرد العلم بالشيء هو المعيار في القول بأنه حشو أو ليس بحشو، لا، هناك تجديد في الشعور، هذا شيء آخر، هذا لا يعرفه اللغوي والبلاغي من حيث كونه لغويا بلاغيا، وإنما يعرفه الناقد الأديب ويعرفه المفسر الذي أنعم الله تعالى عليه بعلمي المعاني والبيان، ويعلم أن هذه الكلمة في مكانها، وعنده حس وذائقة. رجوعا إلى زهير في هذا الموضع، ماذا يقول زهير؟ يقول وأعلم علم اليوم والأمس قبله، أو لا، معذرة، يعني هذا بيت سيأتي في الآخر، يقول فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله. قوله البيت الذي طاف حوله رجال هذا تعظيم بالمقسم به، لأنه يصبغ بذلك تعظيما على المقسم عليه. فحينما تقسم على شيء، أنت حتى تشعر هذا مع نفسك، حينما تقسم على شيء وتغرق تعظيما في المقسم به، في القسم أو المقسم به فيما تقسم به، فهذا يورث رهبة من الشيء الذي ستقسم عليه. حينما تقول لشخص والله وربي اللي خلقني كذا، أنت كلما زاد كلمة ماذا فعلت؟ أنت ترهبت ما سيقسم عليه، ماذا سيقول، صح؟ مع أنه يعظم ما يعظم ماذا؟ يعظم ما يقسم به، لا إشكال. ربما تقول لا إشكال، هذا تعظيم لما يقسم به. لا، تعظيمك لما تقسم به وإغراقك في هذا التعظيم هو تعظيم وتعميق لما تقسم عليه، وهذا ما فعله زهير هنا. أغرق في ماذا؟ أغرق في تعظيم ما أقسم به ليعمق ويعظم ما أقسم عليه. فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم. الدكتور أبو موسى هنا يتعجب من قول زهير رجال بنوه من قريش وجرهم، يتعجب من هذا. لماذا؟ يقول يفترض أن زهيرا يعلم أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هما اللذان رفع القواعد من البيت، فيقول هنا إما أنه لا يعلم ذلك، إما أنه لا يعلم ذلك، أو أنه يكون قد أنزل رعاية البيت، رعاية البيت والقيام عليه منزلة بنائه. يقول رجال بنوه من قريش وجرهم، وكأنه أغرق في عراقتهم في العناية بالبيت فجعلهم كأنهم هم الذين قد بنوه. هذا احتمال عنده، وإلا فهو يتعجب من أنهما لا يعلمان هذه الحقيقة. نعم، لماذا؟ لأن زهيرا أصلا من مزينة. انتبهوا، حينما قلت في ترجمة زهير إنه شاعر غطفاني، يعني هو أقام في هذا البلاد، يعني شخص مثلا من الشام أو شخص من المغرب، ولد في مصر وأقام في مصر، هذا يقول له المصري ويقول له القاهري إذا قام في القاهرة مثلا، ولكنه لا يمنع أصله الشامية أو أصله المغربي، لا يمنعه ذلك. فهو غطفاني من حيث النشأة ومن حيث الإقامة، ولكنه مزيني من حيث الأرومة، من حيث الأصل، من حيث النسب. نعم، ويقال إن غطفان هم أهل أمه، أخواله يعني، فكأنه نشأ في أخواله، فهو من مزينة، هو من مزينة. وكان ينبغي أن يكون عالما بماذا؟ بهذا النسب، بنسبة بناء البيت، لأنه من مزينة. نعم، ومزينة من مضر، فينبغي نسبه هنا يسمح له أن يعلم بهذه الحقيقة، لأن العناية بالبيت وبتاريخ هذا البيت كانت معروفة مشهورة عند العرب، فكيف يقول إن قريشا هي التي بنته؟ واضح؟ نعم. فالمهم هو له وجه آخر يحمل الكلام عليه، وهو ماذا؟ وهو أنه يعني أنزل العناية بالبيت والقيام عليه. طبعا إذا نظرنا كذلك، إذا أنه لأنهم يفعلون هذا منذ زمن، يعني لهم قدم في ذلك، فكأنه أنزل هذا منزلة بنائه. نعم، يقول فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا، هذا مفعول مطلق، هذا كأنه تتميم للبيت الذي قبله، يمينا لنعم السيدان وجدتما. لنعم السيدان، حينما انتبه، حينما يقسم الرجل على شيء، حينما يقسم الرجل على شيء ويغرق في هذا الشيء، يغرق في هذا القسم، ويغرق في هذا القسم، فأنت تنتظر أن يكون المقسم عليه شيئا عظيما جدا. فحينما يكتفي هنا بأن يقول لك لنعم السيدان لنعم السيدان. تعلم هنا أن كلمة نعم الرجل أو نعم السيد عند العرب عظيمة جدا، ولكن كما قال أبو موسى نحن الذين رخصناها الآن، يا نعم السيد ونعم الرجل كذا، نحن الذين رخصناها لما صرنا نقولها مجاملة ونفاقا وكذبا. ولكن قول زهير لها يعطيها مكانتها، قول زهير لها يعطيها مكانتها، واضح؟ يعطيها مكانتها، لأنه قدم بماذا؟ ببيت طويل في القسم: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا، ماذا؟ لنعم السيدان وجدتما، هكذا فقط. نعم، هذا قول الصادق لنعم السيدان هذا أو نعم الرجل، هذا عظيم جدا عندهم. لا يقال هكذا أحسن ناس، ها؟ أحسن ناس، كلمة أحسن ناس رخيصة جدا، صح؟ تتوقع أنت منين؟ من الشرقية، أحسن ناس. أنت منين؟ من كذا، أحسن ناس. والله لو قلت له من تل أبيب، أحسن ناس. فكلمة رخيصة جدا. ما الذي رخصها؟ ما الذي رخصها؟ أنها صارت تستعمل نفاقا ومجاملة وذوقيا هكذا فقط. لكن تخيل، تخيل لو أنها تستعمل في مكانها، فهي خرجت بصيغة الشهادة. وانظر حتى الكلمة بليغة، كلمة أحسن ناس، أحسن ناس اللي بنستعملها في مصر دي مختصرة. لماذا؟ لأنها حذف فيها المسند إليه، يعني أنتم أحسن ناس، أنتم أحسن أناس، هو ده بكلمة أحسن ناس، يعني أحسن ناس، يعني تخيلها كلمة كده في الهوى، أحسن ناس، شوف في الهوى كده أحسن ناس، ملهاش أي معنى. أنتم مين؟ زي بالضبط واحد يقولك معلم، يعني إيه معلم؟ يعني أنت معلم، أو ضربة معلم، يعني إيه ضربة معلم؟ ضربتك ضربة معلم، هنا حذف المسند إليه، هذا في علم المعاني، ها؟ في دراسة المسند، المسند إليه من أحكامه الحذف، يحذف المسند إليه لأغراض، واضح؟ فلما تقول أحسن ناس هذه صيغة شهادة قوية، لكن من هوان محلها في الاستعمال، من هوان المحل في الاستعمال، صارت رخيصة. فكذلك كلمة لنعم السيدان، وهذا من جميل ما انتبه إليه الدكتور أبو موسى. الدكتور أبو موسى تذوقه على هذه القصيدة رائق جدا وجميل جدا، أنصحكم أن تقرأوه فعلا، يعني عاش مع هذه القصيدة للدرجة التي في آخرها حينما انفعل مع زهير، مع أنه يعلم أن زهيرا لم يكن مسلما، انفعل جدا وقال اللهم ارحم زهيرا، معنى الكلام لا أذكره بالنص، يعني قال اللهم ارحم زهيرا فإنه لو أدرك نبيك لآمن به ولنصره، دعا لزهير بالرحمة وكذا، لعظيم خلق زهير الذي سيطر على كيان ومشاعر هذا الرجل المفسر، الدكتور أبو موسى مفسر الشعر، حينما سيطر على مشاعره فانفعل معه هذا الانفعال. والدكتور أبو موسى رجل نبيل، والنبيل ينفعل للنبل، رجل خلوق، والخلوق ينفعل للأخلاق، يتعصب لها. نعم نعم، هذا في كتاب دراسة في منازع الشعراء، هذا مجلد واحد كبير نسبيا، اسمه الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء. نعم، لم يسبق أحد الدكتور أبو موسى في تذوق هذه القصيدة بهذا الشكل. نعم، وقد استفدت جدا من هذا التذوق في الحقيقة، استفدت جدا، وأنا أنصحكم بقراءتها. نعم، لا هو موجود الكتاب، متوفر على حد علمي، متوفر، وجدته، أجده إلى هذه الأيام. بعد الدرس إن شاء الله أخبرك بكيفية شرائه والحصول عليه. نعم، فكلمة لنعم السيدان من هذه الصياغة ومن هذا السياق ومن هذا التركيب تفهم أنها ثناء كبير جدا عند العربي الأول الصادق، تفهم أنها ثناء كبير جدا. نعم، قال فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم السيدان وجدتما. تستغرب هنا من قوله وجدتما، تقف عندها لنعم السيدان وجدتما، ما معنى وجدتما؟ هل هذا حشو أيضا؟ لا، ليس حشوا. يمينا لنعم السيدان وجدتما. المداحون يذكرون المدح هكذا، وأنت وأنت الذي وأنت الذي وأنت الذي، لكن وجدتما جربتما. يعني يقول ليس أنا الذي فعل هذا الكلام، ليس أنا الذي أقول هذا الكلام من عندي، ولا أقوله تخرصا ولا أقوله مجاملة، لا لا لا لا لا لا لا، وجدتما أنتم، أنتما وجدتما كذلك. وانظر إلى ماذا؟ وانظر إلى أنه استعمل كلمة، استعمل البناء للمجهول، وجدتما، وحذف ماذا؟ حذف الفاعل، كأنه يقول لك ليس المهم من الذي وجدكما هكذا، أنتما وجدتما كذلك، القضية فيكما أنتما، ليس من هو الذي وجدكما كذلك، الناس وجدوكما كذلك، المهم أنكما وجدتما كذلك. جربتما في المواقف، أنتما جربتما فكنتما نعم السيدان في هذه المواقف. انظر إلى الكلمة الواحدة كيف يمكن أن تفسرها وأن تقف عليها في شعر هذا رجل كهذا من شعراء الصنعة، يعني من الشعراء الذين يرتجلون القصيدة ثم لا يتركونها، بل يغوصون فيها ويمكثون عليها. يمينا لنعم السيدان وجدتما. على كل حال، انظر، على كل حال من سحيل ومبرم. هنا أيضا تقف، أنتما وجدتما نعم السيدان على كل حال، هذا معنى الكلام، وجدتما نعم السيدان. وانظر الرجل ينقح كلامه ويفهم ما يقول. كلمة وجدتما لا يتمم بها الوزن، وزن البيت، لا لا لا، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي. السحيل هو الحبل الذي الذي من طاق واحد، أو يعني من دبارة واحدة. والمبرم، المبرم هو الحبل الذي من دبارتين، يعني تأتي بحبلين من دبارتين، تأتي بحبلين يعني وتبرمهما، فبيطلع لك الايه، الحبل المفتول ده، خلاص، لكن مصنوع من ايه، من دبارتين. والسحيل هو الذي يصنع من دبارة واحدة، يعني مجموعة خيوط واحدة كده وبرمت، يعني فهو هو دبارة واحدة. وهذا مجاز عن ماذا؟ عن شدة الأمر وانفراج الأمر. السحيل هو مجاز عن، السحيل مجاز عن الرخاء، الأمر بسيط يعني. أما المبرم فهو الأمر الشديد، فالسحيل هو الأمر اليسير، أمر يسير، ليس هناك شدة، ليس هناك مصيبة. أما الأمر الشديد فجعل ما جزر عنه ماذا؟ المبرم. فيقول على كل حال من سحيل ومبرم. أيضا قد ينتقد هذا الكلام، قد ينتقد هذا الكلام ويقال لماذا ذكر السحيل، لماذا ذكر الأمر اليسير، ليس مدحا، كل الناس يكونون نعم السيدان في الأمر اليسير، كل الناس هكذا، ولكن الذي يمدح به أن يكون نعم السيدان في الأمر العسير، في المبرم وليس في السحيل. فلماذا يقول هنا نعم لنعم السيدان ووجدتما على كل حال من سحيل ومبرم؟ لا والله، هذا فيه سر كبير، إنه يقول لهما إنكما في الشدة كالرخاء تماما. هذا أصل فيكما، أصلا هذا أصل فيكما، هذا موجود فيكما، هذه صفة ذاتية فيكما، حتى أنه لا يختلف وقت الشدة عن وقت الرخاء. يعني ما وظيفة استعمال وقت الشدة هنا؟ ما وظيفة استعمال وقت الشدة هنا؟ أو معذرة، وقت الرخاء، ما وظيفة استعمال وقت الرخاء؟ وظيفة استعمال وقت الرخاء هنا يقول لك أرأيت كيف تكون في الرخاء؟ أرأيت إلى هذين السيدين كيف يكونان في الرخاء؟ هما كذلك في الشدة أيضا. نعم، لا فرق بين الرخاء والشدة، فهذا صفة ذاتية فيهما لا تتعلق برخاء ولا بشدة. لأنه بالفعل قد يقال لك هنا، قد يقال لك ذلك، يقال لك كيف تمدحهما بكونهما نعم السيدان في الرخاء؟ الذي يمدح به يمدحان به أنهما نعم السيدان في الشدة وليس في الرخاء. فهذا تطويل في الكلام لا داعي له، هذا ليس مكانا للمدح. نصف الكلام مدح الذي هو مبرم، أما السحيل فلا. لا لا لا، الكلام على بعضه هكذا. هو أنت تقول له مش فرقا بالبلد المصري، يعني مش فرقا معاه، كده كده هو كده. طب أنا استفدت إيه من كده واحدة اللي هي كده الكويسة الرخوة الرخوة اللي ما فيهاش مشاكل؟ ماذا استفدت منها؟ استفدت منها أنني أتصور أولا كيف يكون في الرخاء، خلاص؟ ثم أقول لك خلاص فهمت إزاي هو كده في الرخاء؟ طب تعالى بقى في الشدة هو كده برضه. هذا هو. نعم يا أخكم، يقول أيقاس على هذا قول الله ويكلم الناس في المهد وكهلا؟ في الحقيقة في القرآن يعني يمكن أن نتناول هذا إن شاء الله، لكن خارج الدرس، نتناوله خارج الدرس إن شاء الله. نعم، لأن في القرآن ينبغي أن يقف هذا على تفسير أصل المعنى أولا، ينبغي أن يوقف على تفسير أصل المعنى أولا. نعم، فلا نجازف هنا ونقول نعم إنه كذا، فإذا كان يكلم الناس في كهلا فلا بد في المهد. لا لا، ليس شرطا، ليس كذلك. هذا ينبغي أن يكون بعد تفسير أصل المعنى. نعم، فيقول هنا يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي. أيضا تقف على قوله من سحيل ومبرمي، أيضا على كل حال من سحيل ومبرمي. طيب ما هو على كل حال يفهم منها من سحيل ومبرمي، صح؟ قوله على كل حال هذا يفهم منه ماذا؟ من سحيل ومبرمي أيضا. لكن لماذا قال من سحيل ومبرمي؟ التفصيل بعد الإجمال توكيد وتعميق، التفصيل بعد الإجمال التفصيل بعد الإجمال توكيد وتعميق. نعم، سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. حينما تنظر إلى قوله، أولا ما معنى ما قضية عطر منشمي؟ يقول هذا قوم من الأقوام من العرب يعني انتهى أمرهم إلى الحرب، سيحاربون قطعا، فيقولون منشم هذه عطارة، يعني هذا مما قيل في هذا، مما قيل في هذا أو من المشهور الذي قيل في هذا أن منشم هذه عطارة، عطارة، وكان عندها جونة فيها نباتات عطرية أو كذا، فغمس القوم أيديهم في هذه الجونة وتعاهدوا على الحرب واتفقوا على الحرب، واضح؟ فتفانوا، قتلوا جميعا، فجعل وضع اليد في عطر منشمي، في عطر هذه المرأة، جعل مثلا وعلامة على ماذا؟ على الهلاك، وليس الهلاك فقط وإنما أيضا الشؤم كما سيأتي الكلام. نعم، تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. هذا تفسير لقوله الأول، انتبهوا هنا، ترى البيتين الماضيين، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم، واضح؟ ترى هذين البيتين وكأنهما جملة اعتراضية، وكأنهما جملة اعتراضية بين هذين البيتين الأول، بين البيت الأول الذي هو سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما، وهذا البيت الرابع الذي هو تداركتما عبسا وذبيان. نجرب، سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. البيتان من جنس واحد، صح؟ ولكن البيت الثاني تفصيل للأول، ولكن الترتيب واحد تقريبا. سعى ساعية غيث بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عتر منشمي. صح؟ فهذا البيت تفصيل وتفسير للبيت الأول. وانتبه، لا يفصل، انظر، لا يفصل بين مفسر ومفسر بكلام إلا لعظم هذا الكلام. الأصل أن المفسر يأتي عقيب المفسر، يعني تأتي بالكلام الذي ينبغي أن يفسر المجمل يعني، ثم تفسره بكلام بعده مباشرة. هذا هو الأصل، لا تفصل بين المفسر والمفسر. ولكن حينما تفصل ببيتين كاملين بين المفسر والمفسر فيكون بمثابة الجملة الاعتراضية، فهذا يعني عظيم أهمية هذا الكلام الذي اعترض به بين الكلامين. فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، كأنه قطع كلامه هنا، قطع ذهنه فأقسم بهذين البيتين، ثم كأنه هدأت نفسه فرجع إلى الأصل بعد ذلك. فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي، تداركتما، رجع بقى هدأ الآن، تداركتما عبثا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عتر منشمي. انظر إلى قوله تداركتما، تداركتما، هذه الصيغة، لم يقل أدركتما، قال تداركتما، تفاعلتما، هذا باب التفاعل، هذا باب التفاعل، تفاعل يتفاعل تفاعلا، تقاتل يتقاتل تقاتلا، تفاعل، هذا باب التفاعل، تفاعل يتفاعل. هذا الباب يدل على ماذا؟ هذا الباب يدل على المشاركة، ويدل على وعلى وقوع الفعل من الجانبين، ولكنه ليس دائما. فإن كان لا يدل على وقوع الفعل من الجانبين، إذا كان في موضع لا يدل على وقوع الفعل من الجانبين كما درست علم الصرف، فهو تبقى دلالته على قوة الفعل وعلى المبالغة والكثرة في هذا الفعل. فحينما يقول تداركتما عبسا وذبيانا، تداركتما عبسا وذبيانا، يعني أسرعتما في إدراك هذا، في إدراك هذه العشيرة عبس وذبيان، هما جعلها عشيرة واحدة، تبذل ما بين العشيرة بالدم. تذكر هذا، هل انقطع الصوت؟ انقطع الصوت؟ طيب، تداركتما عبسا وذبيانا، تداركتما عبسا وذبيانا. ولكن الغريب هنا في هذا البيت ماذا؟ أنه قال تداركتما عبسا وذبيانا بعدما ماذا؟ تفانوا. كيف تداركناهما بعدما تفانوا؟ هذا غريب. تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا، كيف؟ هذا مجاز عن يعني مشارفة الشيء، خلاص أشرف على الشيء، فأنزل أنزل مشارفة الشيء منزلة وقوع الشيء، لأنهم لو كانوا تفانوا بالفعل فلا مجال لإدراكهما، يعني إدراك هاتين القبيلتين، لو كانوا قد تفانوا بالفعل فلا إدراك لذلك. لكن هو يقول فضل هذين الرجلين على القبيلتين أنهما أنقذا هاتين القبيلتين من موت محقق، من تفان محقق، وهذا فضل لهما عظيم. أدرك القبيلتين بعدما تفانوا بالفعل، خلاص، وكأنه أنزل إدراكهما أو تداركهما لهاتين القبيلتين منزلة الإحياء مرة أخرى، لأن الذي يتدارك من قد فني بالفعل يكون قد أحياها من الموت. فكأنه يقول إن هذين الرجلين قد تدارك هاتين القبيلتين بعدما تفانوا بالفعل وذهب، ففضلهما على هاتين القبيلتين هو فضل من أحيا، لأنه قال تفانوا يعني خلاص ذهبوا، ودقوا بينهم عتر منشمي أو ونعم دقوا بينهم عطر منشمي، هكذا قال في البيت، نعم ودقوا بينهم عطر منشمي، ليست لها رواية، نعم ودقوا بينهم، ودقوا بينهم عطر منشمي، يعني خلاص عطر منشم، منشم هذه، عطر منشم هذه، هذا حينما فعلوا هذا الأصل، الأصل هذا المثل أو أصل هذه الصورة، حينما فعلوا ذلك تفانوا ماتوا خلاص. فكل البيت يشير إلى ماذا؟ يشير إلى الفناء وإلى الذهاب، كل البيت يشير إلى الذهاب وإلى الفناء. نعم. ونبه هنا الدكتور أبو موسى على شيء رائق جدا، قال في التمثيل بقضية عطر المنشم هذا، يقول إنه ليس فقط الموت الذي يتوقف على أسباب الحرب، وإنما الشؤم كذلك، يشير إلى شيء آخر زائد على قضية، على قضية سبب الموت والفناء، وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ الذي هو الحرب، لا، لكن هناك شيء زائد، هو ماذا؟ الشؤم. الشؤم، يعني كأنه، كأنهم قوم مشؤومون، فحينما يكون مشؤومون وقد كتب عليهم الفناء، فيتداركهما عبس وذبي، يتداركهما هرم بن سنان والحارث بن عوف، فهذا يدل على أن على فضل هذين الرجلين، يعني أنقذ القبيلتين من موت لا أقول قارب أن يتحقق، هو موت تحقق فعلا، وموت مشؤوم، يعني موت لقوم مشؤومين، هم بالفعل سيموتون خلاص، هم أنقذوا هؤلاء الأقوام المشؤومين الذين كانوا سيموتون بالأسباب وبالشؤم، لأنهم دقوا بينهم عطر منشمه. نعم، نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. نرجع. قال زهير بن أبي سلمة: تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. تلاحظون هنا في هذا البيت، وهذا ما ينبغي أن نقف عليه، أنه تحول بالكلام إلى ماذا؟ تحول بالكلام إلى الخطاب. كيف بدأ الكلام؟ كان يتكلم بصيغة الغائب، ثم وقع الالتفات، وقع ما يسمى في البلاغة الالتفات، لأنه ماذا قال من البداية؟ سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، انظر، ثم قال: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم السيدان وجدتما. هنا تحول بالكلام إليهما، تحول بالكلام إليهما، كان يتكلم عنهما، سعى ساعيا غيظ بن مرة، يعني هما واضح، سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم السيدان وجدتما. تحول بالكلام إلى ممدوحه. وانتبهوا، هذا الالتفات كثير جدا في القرآن، هذا الالتفات كثير جدا في القرآن العظيم، كثير جدا، حتى أن من لا يفهمه يقول أنا هذا قبلناه في الواقع، يعني أناس ما درسوا العربية مطلقا، تعلموا فقط في مدارس يعني أجنبية، واضح، أو إنجليزية، يقرؤون القرآن، هم يعني فيهم تدين، فيهم تدين، يقرؤون القرآن يقولون لا نعرف من يكلم من، تخيل، هكذا عبروا بهذا الأسلوب، هو مين بيكلم مين؟ يعني الكلام يكون من ربنا لحد، ثم الخطاب يتوجه في طريق تاني، فنحن لا نعرف من يكلم من في القرآن. قضية الالتفات، وانتبهوا، قضية الالتفات في القرآن لا تتصور ولا تستوعب إلا بتمكن العقل في القدرة على التصوير، لأنك في التصوير هذا الالتفات يكون انتقالا إلى في الأحداث، يكون انتقالا في الأحداث، لأن التصوير، لأن الخطاب أو الالتفات، وليكن مثلا من الغائب إلى الخطاب، ها، من الغيبة إلى الخطاب، هذا الانتقال يحدث تصويرا حيا بدلا من الحكاية، لا، يدخلك في داخل الحكاية، فهو انتقال من سياق إلى سياق، من صورة إلى صورة، أو من حكاية إلى صورة، ينقلها لك حية. ترى هذا في القرآن في مواطن كثيرة في القرآن، فلا بد أن العقل يكون، لا بد أن يكون العقل مقتدرا على التصوير، مقتدرا على تخيل الخطاب، أن يكون مقتدرا على تخيل الخطاب وكيف يجري الخطاب. نعم. فهو يقول في البيت السابق يقول يمينا لنعم السيدان وجدتما، مع أن الكلام مبني على ما قبله، قال فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله بعد أن قال سعى ساعي غيظ بن مرة، يعني الكلام عنهما، هما غائبان الكلام عنهما، واضح. ثم التفت إليهما بعدما قال فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، يمينا الكلام إلى هنا لمن؟ للمخاطب الذي ليس هو الرجلين، ليس هو الرجلين، ليس هو من؟ ليس هو هرب بن سنان والحارث بن عوف. ثم قال يمينا لنعم السيدان وجدتما، انتقل في الخطاب، انتقل في الحوار في الكلام من الغائب إلى من الكلام عنهما كغائبين إلى الكلام عنهما كمخاطبين. يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم. رأيت كيف؟ هذا تحول في الخطاب، تحول في الخطاب. نعم، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلمي. انظر هنا انتقل من الفعل إلى القول، ولكن هذا في الحقيقة تفسير التفسير، انتبه، هذا عبارة عن تفسير التفسير. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو هنا يفسر الكلام السابق، لأن الأصل الأفعال وليس الأقوال، الأصل الأفعال وليس الأقوال. هو ماذا قال؟ في الأول مطلقا ماذا قال؟ قال سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم. ثم أراد أن يفصل ذلك بعد البيتين المعترضين في القسم، أراد أن يفصل ذلك، فقال ماذا؟ فقال تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. انظر يرجع إلى الخلف، هو يفسر كالأفلام التي أجزاؤها المتأخرة تفسير لأجزائها الأولى المتقدمة. فيلم مملكة الخواتم، خلاص. فتداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، خلاص هنا تدارك فعلا. طيب ما الذي دفعكما إلى ذلك؟ ما تفسيره؟ ما الدافع القلبي إلى هذا الأمر؟ وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلمي، أو من الأمر نسلمي. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلمي. هذا أيضا قبل تداركتما، صح ولا لا؟ هذا رجوع بالأحداث إلى الوراء، يعني أنتما خير الناس. ليه؟ تداركتما عبسا وذبيان، إزاي؟ قلتما إن ندرك السلم واسعا، فأنتما قلتما ثم فعلتما فأصبحتما خير الناس. هذا الترتيب معكوس هكذا. طب لو أنا رتبت القصيدة الآن ترتيب مختلف، انتبهوا. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلمي، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم. هذا ترتيب زماني صحيح، أليس كذلك؟ ولكنه ليس ترتيب الشاعر، الشاعر يفسر. ولذلك قلت لكم هذا أصل عظيم في فهم الشعر، إياكم أن ترتبوا ترتيبا زمانيا هكذا خلاص، يعني المنطق ترتيب زماني، لا، الشاعر لا يرتبط بترتيب المعاني ترتيبا زمانيا، وإنما يرتبها ترتيبا شعوريا. نعم، ترتيبا بحسب ما يجد من شعوره. نعم، وقد قلتما، انظر إلى هذا التوكيد قد، وكلمة قلتما هنا القول لا يراد لذاته، وإنما المقصود ما في القلب. حينما تقول والله أنا أقول، يعني أنت تعتقد لقد قلت هذا الأمر من قبل وأنت لم تقله، ساعات تقول أنا ما أنا قلت كده، قلت هذا الكلام، يعني قلت ما معنى قلت هذا الكلام؟ يعني هذا رأيك الذي تعتقده. فهو هنا ينتقل إلى سبب السبب. في البداية ذكر الشرف والسعي، ثم ذكر العلة، تداركتما عبثا وذبيان، ثم ذكر السبب في هذا الفعل. ما الذي يدفع للفعل؟ فعل القلب. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلامي، أو معروف من الأمر نسلامي. نعم، عندكم في الأصمعي من الأمر أم من القول؟ بمال ومعروف من ماذا؟ من القول أم من الأمر؟ من الأمر صح؟ نعم. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلامي. وقد قلتما، انظر إلى قوله إن ندرك السلم واسعا، إن هذا يتناسب معه تداركتما عبسا وظبيانا بعدما تفانوا، وكأن فرصة التدارك هنا أو الإدراك قليلة. وانظر أيضا إلى استعمال الشاعر لنفس المادة، وقد قلتما إن ندرك تداركتما، ها؟ تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم، ثم قال إن ندرك، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا. انظر إلى هذا القيد في الشرط، كأنه يقول لك إن هذين الرجلين لا يفعلان شيئا إلا إذا كان واسعا. لا يرضيان بماذا؟ لا يرضيان بماذا؟ لا يرضيان بمجرد السلم، لا، يريدان السلم واسعا. وهذا له دلالتان في هذا البيت، له دلالتان. وحينما شرحت لكم قوله سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم، أو سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل، نعم تبذل ما بين العشيرة بالدم، قلت إنه هناك دلالة خفية في قوله العشيرة، لأنه يقصد بالعشيرة عبس وذبيان، يقصد عبسا وذبيان، وهما أبناء عمومة يعني من أصل واحد. فذكر أنهما عشيرة واحدة، وهذا قلت لكم في البداية سيظهر أثره، هكذا الآن ظهر أثره، هنا الآن هكذا ظهر أثره، لأنه ماذا يقول؟ له دلالتان في هذا البيت، له موضعان. قطع الصوت. الآن سمعتم؟ نعم الآن سمعتم. هذا كثير، لا بأس، بسرعة. هو يقول انظر، قلت لكم انظروا إلى أنه استعمل نفس ماذا؟ استعمل نفس المادة، إن ندرك السلم وتداركتما، فهذه هذه مادة واحدة، هذه مادة واحدة، وكأنه يصر وكأنه يؤكد على قضية التدارك وعلى أنه كان بعد أن تفانوا، يعني فعلوا فعل التفاني فيما بينهم، أنهم أفنى بعضهم بعضا. نعم، وهذا كثير لكن لا بأس إن شاء الله أن أعيده سريعا. قضية قلت لكم حينما كنا في قوله سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، قلت فيه إشارة خفية إلى أنهما لن يسعيا فقط إلى حقن الدماء، وإنما سيسعيا إلى الوئام والمصالحة بين القبيلتين وإذهاب ما في القلوب. من أين أخذت هذه الإشارة؟ من قوله العشيرة، لأن العشيرة هنا مقصود بها من؟ مقصود بها عبس وذبيان، وعبس وذبيان أبناء عمومة، يعني هما من أصل واحد، عبس وذبيان أبناء عمومة من أصل واحد، خلاص. فحينما جعلهما عشيرة واحدة وقال تبذل ما بينها بالدم، يعني تشقق هذا الجسم الواحد، فهذا فيه إشارة خفية بعيدة نوعا لكنها موجودة وأشعر بها جدا، هذا فيه إشارة قوية إلى أنهما سيسعيان إلى إرجاع عبس وذبيان عشيرة واحدة، وسيذهبان إلى ما هو أبعد من ماذا؟ من مجرد حقن الدماء بالديات، سيسعيان إلى إحداث المودة في القلوب وإذهاب الغل من القلوب، لأن الدية فقط يعني محاولة لإحداث خسارة عند الخصم وإحداث تعويض واستقواء بهذا المال الذي يأخذونه، لكن يبقى ما في القلب في القلب. أما المعروف وإذهاب ما في القلوب فهذا شيء آخر يكون بفعل يفوق الديات. وقلت لكم سيظهر أثر ذلك في الأبيات، وهو يظهر هنا ويظهر في موضعين في هذا البيت، في موضعين وليس في موضع واحد. الموضع الأول حينما قال وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا، انظر إلى قوله واسعا، يريد سلما واسعا يشمل القبيلتين، وواسعا انظر السلم واسعا يشمل القبيلتين، وليس أنه يدفع القتل عن قبيلة واحدة وينتهي الأمر، لا، نريد سلما واسعا. والسعة هنا هذا الوسع هنا، هذا الامتداد لهذا السلم يمتد على طول أو على مساحة القبيلتين وعلى مساحة الزمان أيضا. هذا انظر إلى الكلمة الجامعة الكبيرة، السلم واسعا، إن ندرك السلم واسع. سلم واسع ما معنى سلم واسع؟ أول ما تسمع سلم واسع، أول ما تسمع أمان واسع، كأنك سمعت أمان مستقر، أمان مستقر. الأمان المستقر يشمل الزمان والمكان، فيشمل المكان يعني يشمل القبيلتين، ويشمل الزمان يعني طويل ممتد، وهذا لا يكون إلا بإذهاب ما في القلوب. هذه الدلالة الأولى في هذا البيت. الدلالة الثانية قوله أو قول زهير يعني بمال ومعروف. إذن القضية ليست قضية مال فقط. قلت لكم انتبهوا، لماذا مدح زهير هذين الرجلين؟ هذان الرجلان يجعلان من لا يمدح يمدح، يقولان ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلمي، ومعروف يعني أيضا سيصلحان بين القبيلتين، يعني يقولان نحن سندفع الديات 3000 جمل، تخيلوا 3000 جمل، 3000 بعير، سيتحملان وحدهما 3000 بعير في 3 سنوات، يعني في كل سنة 1000 بعير، تخيلوا في كل سنة 1000 بعير، يعني حوالي ثلاثة من الجمال في كل يوم لمدة 3 سنوات، تخيلوا. وعلى 3 سنوات لماذا؟ يعني حتى تنجب الإبل، وإلا يعني 3000 بعير عدد ضخم جدا. سيتحملان هذا وحدهما، تخيلوا وحدهما. وليس هذا فقط من المال، يعني هذا يكفي، هذا هم كبير، لا لا لا، وأيضا بمعروف من القول، ويصلحان أيضا بين القلوب. هذان الرجلان رجلا سلام، وزهير رجل سلام، ولذلك مدح هذين الرجلين، ولذلك مدح هذين الرجلين من زهير لا يضع من زهير أبدا. زهير لا زال كبيرا في قومه، ولا زال منظور إليه، ولا زال حكيم الجاهلية، وهو الذي جمع بين جمع بين الحكمة وبين المدح في وقت واحد. ولهذا ساذج جدا أن من يقول إن مهما كانت مكانته، مهما كان من كان، من يقول إن زهيرا كان يتكسب بالشعر. يا رجل، هرب بن سنان والحارث بن عوف اللذان دفعا 3000 بعير، لن يجازي لن يعطي هدية لزهير بن أبي سلمة في زيارته لهما وفي مدحه إياهما. الملوك ملوك بعض الدول الآن يفعلون هذا، أو بعض الممالك يفعلون هذا الآن مع ذهاب عرف العرب وأخلاق العرب، يفعلون هذا بمجرد الزيارة، لا يزور أحدهما أميرا أو كذا، أمير أيضا وليس ملك أو كبير، أمير يزور أميرا شابا صغيرا إلا ولا بد أن يهدي شيئا كبيرا وكذا، لأن هذا عرف، هذا متعلق بالمروءة، متعلق بالمروءة، واضح. فكيف يقال هنا إن زهيرا يتكسب بمجرد أنه أخذ؟ زهير كان عازفا عن هذا أصلا، ولما أقسم هرب بن سنان حينما قال والله لا يلقي علي زهير السلام أو لا يلقي علي التحية إلا أعطيته، كان زهير يتجنب إلقاء التحية عليه، كان يلقي التحية على عموم القوم ثم يقول وخيركم أخصه أو وخيركم قصدته، تخيلوا. فهو القضية هنا ليست قضية مدح أنه مدح وتكسب وما إلى ذلك، لا. لو كان كذلك ما تعلق به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، زهير ظل حكيم الجاهلية، حكيم شعراء الجاهلية، وظل رجلا فخما. وأنتم الآن حللوا الشعر، لا تقفوا كثيرا على الروايات، حللوا الشعر، لا تقولوا إنه أخذ من فتنظرون إليه على أنه كالأعشى الذي كان يتسول بالشعر. الأعشى كان يقول القصيدة الواحدة لأكثر من ملك، الأعشى كان يقول القصيدة الواحدة لأكثر من ملك، بتاجر، رجل تاجر متسول، الأعشى كان متسولا، ومع ذلك سنستمتع بمعلقته جدا. نعم سنستمتع بها جدا وسترونها إن شاء الله. ولكنه كان متسولا، وكان يمدح الملوك، يمدح عدة ملوك بقصيدة واحدة كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه واضح. فزهير لم يكن كذلك. الآن خذوا الكلام من هنا، من هنا من شعره، اعلموا أو وقفوا على التفاصيل من هذا الشعر. يقول: وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلم. تلاحظون أن زهيرا لم يمدحهما قصدا، يعني لم يمدحهما لم يخلص القصيدة لهما، وإنما مدحهما ضمن قضية كانت موجودة بين عبس وذبيان. هناك قضية وقعت، هناك دم سيبذل، هناك دم سيهدر، هناك دم سيسيل، فقام وحقنا هذه الدماء. بماذا؟ بمال ومعروف من الأمر، يعني حتى صالحوا بين القبيلتين فمدحهما زهير، وهذا أمر طبيعي جدا. وانظروا إلى تكرار هذا الجنس، هذه المادة، السلم. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلم. المعروف من الأمر هما يتعارفه الناس ويميلون إليه ويحبونه ولا ينكرونه، كما نقول نحن بالضبط الآن، دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، يعني بما نتعارف عليه وبما لا يحدث حزازة في القلوب وما إلى ذلك. نعم، انظر تكرار هذه المادة التي تدلك على طبيعة تكوين زهير. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلمي، نسلمي. رأيت هذه؟ نعم. فأصبحتما منها على خير موطن، فأصبحتما منها على خير موطن، بعيدين فيها من عقوق ومأثم، عظيمين في عليا معد وغيرها، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي. عندكم في رواية الأصمعي يا هديتما أم وغيرها، في عليا معد وغيرها أم هديتما، في عليا معد وغيرها، صحيح؟ وغيرها، نعم، هذه تعريفها رواية الأصمعي. نعم، يقول: فأصبحتما منها على خير موطن، على خير موطن. انظروا إلى الكلام هنا على الموطن وعلى خيرية الموطن، وتذكروا الكلام فيه: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي، المقدمة الطللية، دمنة لم تكلمي. طيب، وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. توهمي ماذا؟ أثافي سفعا في معرس مرجل، ونؤيا كجذم الحوض لم يتسلمي. أما الدار فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي، اسلمي من الدمنة التي لم تكلمي، اسلمي من الأثافي السفع في معرس مرجل، ونؤيا كجذم الحوض لم يتسلمي. ها؟ طيب، أسألكم، اختبروا ذائقتكم أنتم الآن. يقول: فأصبحتما منها، يعني من هذه القضية، من هذه الحادثة، من هذه الأحوال التي وقعت بين عبس وذبيان، فأصبحتما منها على خير موطن، بعيدين فيها من عقوق ومأثم. أخبروني، بعيدين فيها، أين رمزها في المقدمة الطللية؟ بعيدين، بعيدين فيها من عقوق ومأثم. ها، فأصبحتما منها على خير موطن، بعيدين فيها من عقوق ومأثم. هناك بيت في المقدمة الطللي: جعلنا القنان عن يمين وحزنه، ومن بالقنان من محل ومحرم. انظر فأصبحتما منها على خير موطن. ده والله تعالوا نجرب نركب البيتين مع بعض، نجرب تركيب البيتين، وسنتكلم بروح البيتين، بالروح وليس بالصورة، بالروح بالمعنى بالغرض. خلاص نتجاوز عن الصورة، نتجاوز عن الصورة. جعلنا القنان عن يمين وحزنه، ومن بالقنان من محل ومحرم، فأصبحتما منها على خير موطن، بعيدين فيها من عقوق ومأثم. منسجمة صح؟ منسجمة أليس كذلك؟ جعلنا القنان عن يمين وحزنه، ومن بالقنان من محل ومحرم، فأصبحتما منها على خير موطن، بعيدين فيها من عقوق ومأثم. من عقوق ومأثم، لم تصيبوا أي دم في هذا الأمر. لماذا؟ لأنكم جعلتم القنان عن يمين وحزنه، ومن بالقنان من محل ومحرم، ابتعدتم عن كل ذلك، فبطبيعة الحال أصبحتما منها على خير موطن، بعيدين فيها من عقوق ومأثم. أهو طيب، عظيمين في عليا معد وغيرها، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي. تبصر خليلي، هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثمي؟ طيب نركب البيتين، نجرب. تبصر خليلي، هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثمي؟ عظيمين في عليا معد وغيرها، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي. انظروا إلى قوله عظيمين في عليا معد، هذه صفة العلو الذي يسيطر على شعور زهير. قلت لكم هناك شفرة في هذه المقدمة، وليست أنها مقدمة طلالية لا تعلق لها بمعنى القصيدة إلى آخره، وهي مراسم وتقاليد عند الشعراء الجاهليين. ما هذا الكلام؟ هذا كلام يقال من دكاترة للأسف، وجزى الله تعالى الدكتور أبا موسى خيرا، لأنه هو الذي نبه على هذا الأمر كثيرا ودندن عليه، دندن حوله كثيرا. يقول المقدمة أصلا، القصيدة انتهت تقريبا في المقدمة الطلالية التي يقال أنها مقدمة طلالية. يقول القصيدة انتهت فيها أصلا، القصيدة تم استيفاؤها في هذه المقدمة أصلا، وما بعد ذلك هو توضيحات تفصيلية بعدما تم اختصارها وإخفاؤها في المقدمة، تم ضغطها في المقدمة التي تسمى مقدمة يعني، وهي صلب القصيدة. نعم، يقول فأصبحتما، كلمة أصبح، مادة أصبح، أصبحتما، فأصبح كذا، هي تتكرر كثيرا في هذه القصيدة، يعني كأنها بداية عهد جديد. فأصبح كذا، أصبح كذا، قد من الممكن أن يقول فصار كذا، فبات كذا، لا، لكن أصبح هنا كأن الأمر خلاص، سنبدأ اليوم من أوله، سنبدأ يوما جديدا وعهدا جديدا من أوله. أقول لكم شيئا، حينما تتبدل العصور بالثورات أو تتبدل أحوال البلاد بالثورات، لا يشعر الإنسان، ربما بعضكم جرب هذا يعني في هذه الثورة رحمها الله تعالى وغفر لها، ربما بعضكم لم يشعر ببداية العهد الجديد إلا في الصباح، صح؟ يقول هذا أول طلوع للشمس، بدون هذا أول طلوع للشمس، وأنت في حياتك لم ترى طلوعا للشمس بدونه، صح؟ في حياتك لم ترى، ولا زالت الشمس تطلع بوجوده، واضح؟ نعم، فأنت في حياتك لم ترى طلوعا للشمس بدونه، فرأيت الشمس، رأيت الصباح لأول مرة بدونه، مع أنك رأيت الليل بدونه، رأيت الليل بدونه، لأن زواله كان في الليل، الزوال كان في الليل، صح؟ ولكنك شغلت وتقطعت وانفعلت، جزء من الوقت راح في اللا تصديق، جزء من الوقت من الانفعال ذهب في في في فيما يعني في تفاعلك مع من حولك في هذا الأمر، في سهرك، في كذا. ثم لما طلعت الشمس في الصباح كانت هذه أول انتباهها، كانت أول انتباهها، أول شمس، أول صباح، سأبدأ هذا عهد جديد، هذا يوم جديد. لا أدري إن كان بعضكم يشعر بما أقول. حتى لو أفلت هذه الشمس بعد ذلك، حتى لو سقطت فوق رؤوسنا، حتى لو حصل لها كسوف وطال هذا الكسوف، لا إشكال، المهم أنك جربت هذا اليوم. المهم، مع المستعان. فأصبحتما منها على خير موطن. دائما التعبير بالصباح يعطي لك إشعارا بعهد جديد، لأنك تبدأ يومك من الصباح. فكأنه يقول بعد هذا الظلام وبعد هذا الليل البهيم في هذه الحرب السوداء بين عبس وذبيان، أصبحنا في عهد جديد، وهذان الرجلان أصبحا منها على خير موطن، بعيدين فيها من عقوق ومأثم، بعيدين من عقوق ومأثم. العقوق يعني بعيدين من عقوق، أو من مخالفة، من مخالفة ما يجب، من مخالفة ما يجب وما تفرضه عليهما أخلاقهما تجاه قومهما، كما قال في الفصل الأخير: ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. فهو هنا كأنه إذا ترك الدماء تسيل، وأنت كريم شهم هكذا وتركت الدماء تسيل، فهذا عقوق منك لقومك، عقوق منك للناس، عقوق منك للإنسانية التي كان ينبغي أن تحفظها بحكم أخلاقك. أنت لا يجب عليك حق، أنت ولم يهارقوا بينهم ملء محجمي كما سيأتي. عظيمين في عليا معد، أي فأصبحتما عظيمين في عليا معد. معد هذه التي منها أكثر العرب. لماذا؟ العرب يأتون من عدنان. حينما ننتهي إلى عدنان، ترى عدنان منه عد وفي منه عك ومعد. خلاص، عدنان منه عك ومعد. أكثر العرب من معد، من نزار ومن قنص، من نزار ومن قنص. فمعد منه نزار، ونزار منه أنمار ومضر وربيعة وقضاعة وإياد. خلاص، ومضر جاءت منها كنانة وتميم وقيس وأسد وهذيل ومزينة، وكنانة جاءت منها قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرشي من كنانة، وكنانة من مضر، ومضر من نزار، ونزار من معد ابن معد، ومعد عدناني ابن عدنان. واضح؟ فهو يقول لهما، انظر إلى هذا الذي ذكرته من قبل عند زهير، انظر إلى هذا الذي ذكرته عند زهير، وهو أنه يعنى جدا بقضية الأصول، يعنى جدا بالأصول. فأصبحتما منها على خير موطن بعد ذلك، عظيمين في عليا معد، يعني ذهب بهما إلى أبعد بكثير من غيظ ابن مرة الذي هو الجد الرابع. فكأنه يقول لهما أصبحتما ليس فقط خير مضر مثلا، لا، أصبحتما خير من؟ أصبحتما خير العرب، خير معد. نعم، أصبحتما خير معد. فكأنه يقول لهما أصبحتما خير العرب، لأن جمهور العرب من معد، جمهور العرب من معد عدنانيون. فأصبحتما خير معد، أصبحتما خير هذا النسل العربي الأصيل. فأيضا رجع ودندن حول هذه القضية، قضية الأصول والجذور. عظيمين في عليا معد، يعني أنتما في عليا معد. وكأنه قد أنكر عليه ذلك. يقول الدكتور أبو موسى هنا: لأن هذا الكلام فيه مبالغة ويخالف فيه، كيف تقول إنهما في عليا معد؟ معد هذه العرب كلها، كيف تقول إنهما خير العرب قاطبة؟ فأتى بهذا الأسلوب الذي يسمى الإقناع بعد التخييل، يسميه حازم القرطاجني الإقناع بعد التخييل، نعم، في كتابه المتميز في البلاغة، نعم، منهج البلغاء. وهذا كثير جدا في شعر المتنبي، وكثير أيضا في شعر أو موجود في شعر أحمد شوقي، هذا الإقناع بعد التخيل، بعد أن يذكر شيئا خاصا يدلل عليه بقاعدة، هذه القاعدة تكون الحكمة، هذا ما يسمى الإقناع بعد التخيل في الشعر، تأتي عليه أشعار الحكمة ويكون رائعا جدا. ومن لم يضد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي، هذه هي القواعد أو المفاهيم العامة. إذا أتيت قبلها بصورة تفصيلية ثم عللت لها بهذه القاعدة، فهذا ما يسمى بالإقناع بعد التخييل. وهذا الأسلوب رائق جدا في الشعر، أحبه جدا، لأنه يدلل لك على الفرع، على الشيء الخاص، ويعطيك حكمة وقاعدة تستطيع أن تسير بها في حياتك. كأنه أنكر عليه أن يقول عظيمين في عليا معد وغيرها، يعني وغير معد أصلا، ها؟ وكأنه لما أنكر عليه ذلك قال: ومن يستبح، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمه، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمه. وانظر هنا إلى تصوير فعل الخير والجرأة عليه، قال: ومن يستبح كنزا، استباح كنزا، وكأنهما لما دفع هذا المال الثمين، وخير المال عند العرب الإبل، انتبهوا، خير المال عند العرب الإبل، 3000 بعير يتحملها هذان الرجلان في 3 سنوات، يعني الأصل أنه هذا عذاب نفسي، من يعرف حال العرب وكيف كانوا وكذا، 3000 بعير في شيء لم يفعلهما فيه شيئا، لم يبذل دما، لم يسفك دما، ولكنهما محبان للسلام، ها؟ نعم. أو كأنه لما أنكر عليه أو أنكر عليه بدلها بهديتما في الرواية، نعم، هناك رواية أخرى هديتما، وأظنها رواية ثعلب، أظن، نعم، هديتما، ولكنني اعتمدت رواية الأصمعي، هذا حفظتها ودرستها غالبا رواية الأصمعي، نعم. ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي، هو صور هذا الفعل بكنز، وجعل استباحته شيئا، جعل استباحته شيئا من الاقتحام عليه، هذا تصوير، هذا تعبير مجازي، استباح كنزا ليصير عظيما، وكأنه كسر شيئا من قداسة المال في نفسه، استباحها، كأنه انتهك قداسة المال في نفسه حتى يكون عظيما، وكأن حب المال شيء مقدس، ها؟ نعم. وانظر إلى كما قال هناك في البيت الذي قبل ذلك، ببيتين، حينما قال ماذا؟ حينما قال: وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلمي، السلم واسعا نسلمي، هنا ماذا قال؟ قال: عظيمين يعظمي، أيضا عظيمين في عليا معد وغيرها، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي. هذا يدلك على قضية الدلالة، دلالة الشطر الثاني على الشطر الأول، تلاحظون هذا؟ دلالة الشطر الثاني على الشطر الأول. فأصبحتما منها على خير موطن، بعيدين فيها من عقوق ومأثم، عظيمين في عليا معد وغيرها، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي، فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال المزنمي. فأصبح أيضا، فأصبح يريد أن يقول إن خير هذه، إن خيركما صار يجري فيهما. طيب، هل تجدون لذلك إشارة في المقدمة الطللية؟ فأصبح يجري فيهم من تلادكم، من تلادكم، التلاد هو المال القديم الثمين الموروث، ولذلك قال بعد ذلك: من إفال المزنمي. الإفال هي الفصلان، فصلان البعير، نعم، الإفال هي فصلان البعير، نعم، الفصل الجمع أفيل، الذي هو ما فصل من البعير، يعني البعير الصغير الشاب، واضح، الذي أنجب وكبر وكذا وصار فصيلا، واضح. يقول: من إفال المزنم. المزنم فحل معين، كان العرب يعتنون بقضية أنساب الخيل وأنساب، وهناك كتب في أنساب الخيل، كانوا يعتنون بأنساب الخيل وأنساب الإبل وأنساب الإبل. والمزنم هذا فحل بعينه، يعني نسل من جد، جد معين، يعني هذا الجمل يكون هذا الجمل مثلا من نسل المزنم. وأصل التزنيم هو قطع الأذن أو شق الأذن ليكون معلما بعلامة، لأنه عتيق، لأنه كريم. عتيق بمعنى جيد، بمعنى أنه ماذا؟ بمعنى أنه ثمين، نسله معروف، سلالته قوية معروفة. فالمزنم هذا فحل بعينه تكون من نسله ماذا؟ الإبل الجيدة. فإفال المزنم يعني أولاد المزنم. ولهذا قال من تلادكم، التلاد هو المال الموروث، يعني كأن هذا الفحل أبناؤه موجودة في بني أو في مالي أو في إبل من؟ الحارث بن عوف وهرم بن سنان. فأنتم هذا المال الموروث الثمين الذي يظن الناس به على غير أنفسهم أصبح يجري في هؤلاء الناس. أحسنت، كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطمي. طب نركب البيتين. كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطمي، فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال المزنم. رأيت هذا الانسجام؟ ليس صدفة. زهير لخص القضية أولا في صور بهية في هذه المقدمة، ثم بعد ذلك تكلم على الأمر بصور مباشرة أو بتعبير مباشر، ودخل في نفس القضية في نفس الموضوع بعد أن رمز لها ترميزات ثمينة. نعم، فأصبح يجري فيهم من تلادكم. أيضا انظروا إلى زهير هنا وهو يعنى بقضية الموروث وقضية الجذور وقضية الأرومة. من تلادكم وإفال المزنم، يعني أبناء هذا الفحل العريق القديم، الجد الآن ليس معروفا، الذي موجود بين أيديهم الآن هو أبناء هذا الجمل، أبناء هذا المزنم، هو فحل عريق قديم، هؤلاء أبناؤه، إذا رأيته علمت هؤلاء أبناء المزنم. فأيضا قضية الأصول تجري جدا في شعر زهير، ظاهرة حتى في كلمة التلاد وفي كلمة إفال المزنم. فأصبح يجري فيهم من تلادكم. انظروا، خيركما يجري في الناس كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطمي. تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت، أيضا أصبحت ينجمها، يعني يعدها ويجزئها من ليس فيها بمجرمي. قال تعفى الكلوم، يعني تذهب الكلوم، تذهب الجروح، هذا فضلكم على الناس. فأصبح يجري فيهم أنا أشعر الآن كأن الجمال كأنها نهر من الخير يجري في هؤلاء الناس، بهذه الكلمة التي قالها زهير، بهذا الانسياب في التركيب. فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال المزنم. تعفى الكلوم، تداوى الجروح، تذهب هذه الجروح، يذهب تعفى أثرها، يذهب أثرها. تعفى الكلوم، انظر أيضا إلى قوله تعفى الكلوم، وليس أنها تحقن الدماء فقط، تعفى الكلوم يعني يرضون بذلك. معنى هذا أن هذه الخير، أن هذه الإبل قد بذلت لهم عن طيب نفس وبماذا؟ بمال ومعروف من الأمر نسلمي، ومعروف بذلت لهم بمعروف، فصارت تعفى الكلوم. ولو أنها بذلت لهم هكذا خدوا يكش تسكتوا، أهم حاجة بس نعصم الدماء وخلاص كتكم القرف ما تستحقوش، لا لا لا، عن طيب خاطر. ولولا ذلك ما ذهبت الكلوم. تعفى الكلوم بالمئين، بالمئين يعني بالمئات. المجموعات عبارة عن مئة بعير. وكلما دفعوا مئة تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها، يعدها ويجهزها ويجزئها ويذهب بها من ليس فيها بمجرم، من لم يفعل شيئا في هذه الحرب. واضح؟ هناك لفتة هنا للدكتور أبي موسى في هذا الأمر حينما يقول: فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال المزنم. قال هذا لابد أن يبرر، لابد أن يذكر له، لابد أن يسوغ، لابد أن يذكر له سبب. أصبح يجري فيهم من مالكم الموروث، هذا ليس جيدا عند العرب أن المال التليد يجري في غيرنا بدون سبب. لا، المال التليد هذا شرف، هذا المال الموروث، مال الآباء والأجداد، لا يذهب في غيرنا، في غير نسلنا. فكان لابد من أن يسوغ، أن يذكر ما يستحق به أن يجري هذا التلاد في غيرهم، في غير أصحابه، في غير وارثيه من أبناء. فقال: تعفى الكلوم، يعني لأجل أن تعفى الكلوم، لأجل أن تذهب هذه الكلوم، هذه الجروح، يبذل هذا المال التليد. تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرمي، فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرمي. نعم. وأيضا له هنا وقفة جميلة حينما يقول: تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرمي. قوله ترتيبها بالفاء فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم، يقول هذا ترتيب لا يستقيم عقلا، يعني القلوم تعفى فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم، يعني من لم يرتكب شيئا هو الذي يدفع، فتعفى الكلوم. وقال: وهذا إظهار للغرابة، تخيل أن الكلوم تعفى بتنجيم، يعني بإعداد وبدفع وبسخاء من ليس فيها بمجرم، وهذا يدل على شريف صنيعهما وعلى أنهما قد أديا ذلك بمعروف، نعم، بمال ومعروف من الأمر نسلمي. وأكد هذا المعنى بعد ذلك بقوله: ينجمها قوم لقوم غرامة، ولم يهاريقوا بينهم ملء محجم. ما هذا الكلام؟ انظر، كلام غريب في الحقيقة يا إخوان. قال: ينجمها قوم لقوم، ينجمها هرم بن سنان والحارث بن عوف غرامة. الأصل أن الغرامة تكون عقوبة، الغرامة تكون عن جرم ارتكب. فهذا بيت غريب، كأنه يفسر الغرابة أو يزيد يفصل ويعمق غرابة الكلام الذي قبله حينما قال: تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم. كأنك استغربت من ذلك فزادك، فقال: ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهاريقوا بينهم ملء محجم. الحارث بن عوف والهرب بن سنان اللذان تحملا 3000 بعير ليعصما الدماء، ليحقن الدماء، ولأجل أن يطيب القلوب بين الفريقين المتناحرين. العجيب أن هذين الرجلين لم يهاريقوا بينهم ملء محجم. محجم، تعرفين الحجام اللي بياخد الدم، اللي بيعمل فصد للدم، بيعمل ايه معاه؟ حاجه زي الغطا، غطا صغير كده بياخد في الدم، بدل ما ينزل على الرقبه، بدل ما ان ينزل على العنق او ينزل على الثياب او على الارض، ياخذ شيئا كالقدح الصغير جدا يتلقى فيه الدم الذي يتفصد من الحجامه فقط، هذا الدم الفاسد الذي يتفصد من الحجامه قدر صغير حتى لو ملأ المحجم لا إشكال. يقول: لم يهاريقوا بينهم ملء محجم، لم يريقوا دم ملء هذا المحجم، يعني حتى لم يجرحوا أحدا بمقدار الحجامة، حتى لم يملأوا ملء المحجم. تخيلوا، تخيلوا. ومع ذلك قال: ينجمها قوم لقوم غرامة، يغرمون شيئا لم يبذلوا فيه أو لم يرتكبوا فيه، لم يجرموا فيه ملء محجم من الدماء. أرأيتم الكلام؟ ولذلك من عدم المروءة عدم مدح هذين الرجلين، يعني أن يستكبر الإنسان عن شكر هذين الرجلين بأبيات أو بقصائد وهما فعل ذلك، هذا من عدم المروءة. ولهذا مدائح زهير لهذين الرجلين رفعت مروءته ولم تحط منها، مدائح زهير لهذين الرجلين رفعت مروءته ولم تحط منها. تأكدوا من هذا، عندكم شعره؟ عندكم شعره؟ تأملوه جيدا وانظروا فيه ستجدون ما أقول لكم. نعم، ومعذرة على الإطالة، ولكننا هكذا انتهينا من هذا الفصل الثاني من القصيدة والحمد لله، ويقع في 10 أبيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.